الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. الحديث 36، وبه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قول المصنف وبه أي من حديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضارية. معنى قوله ضاريا أي كلب صيد، فالضاري هو الذي يكون كلب صيد. قال: نقص من عمله كل يوم قيراطان. هذا الحديث فيه نفي وإثبات، وذلك أن القاعدة عند أهل العلم أن الاستثناء من النفي إثبات، كما أن الاستثناء من الإثبات نفي. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان، ثم استثنى من ذلك نوعين من الكلاب، وهو كلب الماشية وكلب الصيد الذي سماه بالكلب الضاري. وعندما نأتي للأصل المستثنى منه، وهو النهي عن اقتناء الكلاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب، وبين أن من اقتناه فإنه ينقص من أجره في كل يوم قيراطان. وحيث ثبت الإثم ونقص الأجر على من اقتنى كلبا فإن هذا يدل على عدم جواز اقتنائه، وكل ما نهى الشارع عن اقتنائه يدل على أنه قد فقد المالية. ولذلك ثبتت 3 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، فنهى عن ثمن الكلب فثمنه غير جائز ولا يحل ثمنه، وفي اقتنائه اسم كذلك. ثم مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك كلب الماشية وكلب الصيد، وهذا إثبات بعد نفي، فدل على أن اقتناءهم جائز، فالاستثناء هو لمسألة الاقتناء. وذكرت لكم قبل قليل أن الحكم دل على عدم جواز اقتناء غير هذين الكلبين، والحديث الآخر دل على عدم جواز ملكيتها ونفي المالية عنها. فهل نقول إن ما جاز اقتناؤه وأذن به الشارع يجوز بيعه أم لا؟ لأهل العلم فيه وجهان. فمن أهل العلم من أخذ بالإطلاق في النهي عن بيع الكلاب، وهو المشهور عند الفقهاء، فقالوا إنه لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه ولا المعاوضة عليه، ولو كان الكلب كلب صيد أو كلب ماشية، وأن الاستثناء في الحديث إنما هو لرفع الإثم عن الاقتناء، فأبيح الاقتناء ولم يبح الملك، فدل على أن اليد على كلب الصيد والماشية إنما هي يد اختصاص وليست يد ملك. ومن أهل العلم، وهذا قول ابن قاضي الجبل، أن الاستثناء يعود لكل الأحكام، فاستثني جواز الاقتناء واستثني جواز الملك، فحينئذ يجوز بيعه، فيجوز بيع كلب الصيد ويجوز شراؤه، ويجوز كذلك بيع كلب الماشية ويجوز شراؤها. نعم. الحديث 37، وبه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. قلت: نسخ عمومه ما رويته عن مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. فقلت: ثم قال عليه الصلاة والسلام يوما: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم فإنه شيطان. وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، وعد منها الكلب العقور، فبقي غيرهن محرم القتل. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، وتعلمون أن الجمع إذا دخلت عليه فإنها تفيد الاستغراق والعموم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جميع الكلاب، ومن المقرر في علم الأصول أن الأمر حقيقة في الوجوب وفي الندب معا، ولا ينقل عنه إلا بقارنة قوية. فالأمر الأول يدل إما على الوجوب أو الندب ابتداء. وعلى ذلك فإن اللفظ الأول أمر بقتل الكلاب يدل على الاستغراق لجميعها. لكن ذكر المؤلف أو غيره ممن قال قلت قال نسخ عمومه. قبل أن أذكر التخصيص لهذا الحديث، تعبير المصنف بقوله نسخ عمومه هذا تعبير المتقدمين من أهل العلم، لأن المتقدمين من أهل العلم يطلقون النسخ على الرفع وعلى الإخراج، وأما المتأخرون فقد استقر عندهم أن معنى النسخ ورفع الحكم بالكلية. ولذلك إذا نظرت في كلام المتقدمين من أهل العلم الذين ألفوا في الناسخ والمنسوخ كأبي بكر الأثرم وابن شاهين وغيرهم، تجد أنهم يذكرون في الناسخ والمنسوخ كثير من مخصصات العموم. وقد جاء هذا الاستعمال عن الصحابة كابن عباس وغيره أنهم عبروا بالنسخ ويريدون به التخصيص، بينما المتأخرون حيث استقرت المصطلحات أن النسخ إنما هو رفع للحكم الكلية لا إخراج لبعض جزئياته. ومعرفة مصطلحات أهل العلم وما يدل عليه كل فترة من الاستخدام مهم لكي لا يقع المرء في مظنة التضاد في استعمال أهل العلم. فقوله نسخ عمومه أي خصص عمومه، مراده خصص عمومه بما جاء عن مسلم عن جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فقلت، أي قل عددها. ثم قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين. قوله الأسود البهيم أي الأسود الخالص، وقوله ذي النقطتين أي التي تكون عليه نقطتان فوق عينيه، فهذا هو ذي النقطتين وهو موجود في كثير في نوع من الكلاب. قال فإنه شيطان، فهنا قصر الحكم الأول على هذه الصورة دون ما عدها. ثم قال وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم فإنه شيطان. ثم ذكر حديث جابر أنه 5 فواسق قتلنا في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور. وقلت إن هذا الكلام يحتمل أنه من المصنف ومن غيره، لأنه سبق معنا قبل قليل حديث ابن عمر أنه 5 دواب يقتلهن المحرم ومنها الكلب العقور، يعني يغني عنها الحديث الأول عن ذكر حديث جابر. المقصود من هذا أن الكلب قال أهل العلم إنه ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما أبيح اقتناؤه وهو كلب الصيد وكلب الحرث، فإنه لا يجوز قتله، لأنه وضع اليد عليه إما على سبيل الملك والاختصاص أو الاختصاص كما مر معنا. النوع الثاني أن يكون مما لا يباح اقتناؤه وهو أحد النوعي الكلاب التي سبق ذكرها، إما أن يكون كلبا عقورا وإما أن يكون كلبا أسود بهيما، فإنه يجوز قتله ولو لم يعدو عليك. بل قال أهل العلم إنه يجوز قتله ولو كان معلما للصيد، فمن علم كلبا ليصطاد به ولو كان أسود بهيما فإنه حينئذ يجوز قتله ولو كان كذلك، لأن هذا نص في تخصيص الأسود بالقتل، فهو من باب الجواز لا من باب الوجوب. الصورة الثالثة ما لا يباح قتله مما لم يرد الأمر بإباحة قتله، وهو غير كلب الصيد والحرث إذا لم يكن أسود بهيما ولا عقورا. فالعلماء يقولون لا يجوز قتله إلا إذا اعتدى على مال المرء أو بدنه، فيجوز قتله لأنه يكون حينئذ صائلا. الحديث 38 وبه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد ضمرت. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سابق أي فعل المسابقة بين الخيل التي قد ضمرت. وقوله قد ضمرت يعني الخيل، وهو مأخوذ من التضمير، وهو أن يتابع على الخيل بالعلف فترة حتى تسمن، ثم يترك عنها العلف ولا تعطى من العلف إلا ما يقوم بحياتها وقوتها لمدة 40 يوما، فحينئذ تصبح خفيفة بعدما كانت قوية سامنة فتصبح أسرع، وهذا معنى قولها ضمرت. هذا الحديث يدلنا على أصل، وهو جواز المسابقة بين الخيل. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في ثلاث، خف ونصل وحافر، خف ونصل وحافر. نعم، والمسابقة إذا كان العوض من جميع المتسابقين أو من بعضهم مع دخول محلل على الاختلاف في اشتراط المحلل من عدمه، وتعلمون خلاف ابن القيم في مسألة الفروسية، فإن لها ثلاثة أعوان باعتبار المسابق عليه. النوع الأول ما تجوز المسابقة عليه بعوض وبغيره، وهي الثلاثة التي ورد فيها الحديث لا سبق إلا في ثلاث: الخيل والخف، الخيل والإبل والرمي، وهو النصر. النوع الثاني ما لا يجوز المسابقة فيه سواء كان بعوض أو بدون عوض، وهي التي نهى عنها الشارع كالنرد ونحو ذلك من الأمور التي ورد النهي عنها. والنوع الثالث ما يجوز المسابقة عليه من غير عوض ويجوز ولا يجوز بالعوض، وهذه مثل سائر المسابقات، فقد صار عن النبي صلى الله عليه وسلم ركانة وغيرها من الأمور والسبق والمسابقة بالأرجل. وعبرت بالمسابقة لأن لأهل العلم في السبق وهو الجائزة خلاف الذي ورد به النهي، هل مراد به مطلقه كما هو قال بعضهم، أم أنه الذي يكون من المتسابقين؟ وهذا فيه كلام طويل من أحسن من فصله ابن القيم في كتابه الفروسية. الحديث 39، وبه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ثم نفلوا بعيرا بعيرا. نعم، هذا الحديث في يتعلق بأحكام الغنائم، وفيه حكمان. الحكم الأول أن الغنيمة تقسم بعد إخراج الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى إلى آخره في بيان أخماس الخمس الخمسة، وما بعد هذه الخمس فإنه يقسم بين الغانمين، بين الغازين إذا كانوا لا جعل لهم من بيت مال المسلمين. استثني من ذلك ما يسمى بالتنفيل، وهو أن يعطي الإمام بعضا من المشاركين شيئا من مال الغنيمة لأجل بلاء حسن قد أبلوه. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قسم بينهم الغنيمة 12 بعيرا، ونفلوا أي نفلهم بعيرا بعيرا. الحديث 40، وبه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. وإلا أحسن الله إليك، وعتق عليه العبد وإلا عتق منه ما عتق. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد. معنى قوله من أعتق شركا له في عبد يعني أن العبد المملوك يكون ملكا لاثنين، فيكون أحد الاثنين ملكا لزيد والجزء الآخر ملكا لعمر، فيعتق أحدهما نصيبه دون نصيب صاحبه، وهذا معنى قوله من أعتق شركا له في عبد، والشرك الآخر يكون ملكا لشخص آخر. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن من فعل ذلك فإن له حالتين: الحالة الأولى أن يكون موسرا، فقال: وكان له مال، أي المعتق الذي أعتق جزءا كان له مال فهو موسر، يبلغ ثمن العبد، يبلغ ثمن الجزء الذي لم يعتق وهو ملك لشريكه، قال: قوم عليه قيمة عدل، فيقوم ذلك العبد قيمة عدل من غير نقص ولا زيادة، ويدفع لشريكه قيمة ما أعتقه، لأنه بمثابة من أتلف المال على صاحبه. ولذلك فإن هذا الحديث أصل في تقويم المتلفات، وأن المتلفات تقوم بالقيمة إذا لم تكن مثلية، وهذا هو أصل من أصول الشريعة في قوله قوم عليه قيمة عدل. قال: فأعطى شركاءه حصصهم، شركاءه قد يكون واحدا يملك الجزء الباقي من القن، وقد يكون أكثر من شخص فيعطيهم نصيبهم لأنه أفسد عليهم نصيبهم، لأن العبد إذا صار مبعضا فإنه تختلف حياته ويختلف خدمته لسيده. قال وعتق عليه العبد، معنى قوله وعتق عليه العبد أي صار ولاء ذلك العبد كله لهذا الذي أعتق جزءا منه ابتداء لنصيبه وسراية على غيره ودفعه لشريكه، فيكون من ولاؤه كله له لذلك الذي ابتدأ العتاق للنصف. قال وإلا عتق منه ما عتق، قوله وإلا معنى ذلك إذا كان المعتق للجزء ليس موسرا وإنما كان معسرا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه عتق منه ما عتق ولا يسري العتق على باقيه، فيكون حينئذ ذلك العبد مبعضا. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه أن العبد يستسعى، بمعنى أنه يستسعي فيعمل في يوم حريته فيجمع المال وبه يشتري الجزء الذي بقي عند الشركاء، وهذه الزيادة في الاستسعاء ضعيفة، جزم بضعفها جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد وغيره. ولذلك فإن أصح الروايتين التي معنا وإلا فقد عتق منه ما عتق. وهذا الحديث ختم به المصنف هذه الرسالة اللطيفة التي أورد فيها 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤلا بأن يعتق الله عز وجل رقابنا من النار. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعتق رقابنا من النار، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب أبنائنا وأزواجنا ومن له حق علينا من مشايخنا وولاة أمورنا من النار. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا قلوبنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وخطيئاتنا. وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها جلها صغيرها وكبيرها، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدي قلوبنا للتفقه في دين الله عز وجل، وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجمع شتاتهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، والله أعلم. نأخذ أسئلة أو نكتفي؟ قضيت الوقت، غدا إن شاء الله.